الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ونضرب في النار. سمعنا حتى نبين وننصر الدين الخالص من البدع المصفى. حضورنا هذا من أجل هذا الأمر العظيم، وهكذا أهل السنة ينفون عن الدين ما دخل فيه من خرافات وخزعبلات وبدع، فهذا أمر عظيم لابد أن يهتم به كل مسلم يحب الله ورسوله ويتكلم في الدين، ينصح المسلمين ويبين لهم الحق من الباطل، ويبين لهم صفات أهل البدع وأعمال أهل البدع، ويحذرهم من ذلك. لأن مشكلتنا الأساسية هي مشكلة تفرق في الدين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه وأصدق القائلين من سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. هكذا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ونوح النبي الأول الرسول الأول الذي دعا الله إلى الله سبحانه وتعالى بعد آدم عليهما السلام، دعوا إلى ذلك إلى الدين الصحيح، وهو الرسل، ودعوته هي دعوة الرسل جميعا، كما تدعو إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه والصلاة والسلام جميعا. فهذا أمر عظيم أنا وصى به نوح ولي أوحينا أن نقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. أي دين؟ أي دين يقيمنه الذي جاء في القرآن في سورا كثيرة، منها قوله تعالى في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذه كلها الآيات تبين لنا باختصار في كلامنا وقر القرآن قائم على ذلك أن نتحرى الدين الصحيح، والذي أوحينا إليكم يعني إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. التفرق في الدين هو الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الحالقة، تفرق المسلمين تحلق الدين، فلا بد أن تراعي ذلك يا أخي، وأن تعمل تأخذ دينك الصحيح بالطريقة التي جاءت في القرآن كما قال تعالى: صبغة الله نحن من الله صبغة ونحن عابدون، تصبغ نفسك بصبغة الدين الصحيح، وهذا يتأتى لك إلا بجلوسك مع الطيبين من أهل السنة في وقت فراغك، جلوسك مع أهل السنة استبد منهم تعلمونهم ويعلمونك. لا مانع أن تعلمني وأعلمك وأرشدك وترشدني، أن أخوة الناس سبحانه وتعالى يقول بين ذلك في القرآن العظيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. هذه الأمور العظيمة تقبلها، ولا نطيل عليكم حتى نترك المجال لفضيلة الشيخ جزاه الله خيرا وبارك الله فيه، والصلاة والسلام.